لكن إذا استسلمت بدوق الحسوم تعيش في حيرة وفي همك كثير. من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العانة وطعم المري، لكن إذا استسلمت بدوق الحسوم بتعيش في حيرة وفي همك كثير. من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العانة وطعم المري، لكن إذا استسلم بتذوق الحسوم وبتعيش في حيرة وفي همك كثير. من فينا من فينا من فينا من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العنا وطعم البري، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسوم بتعيش في حيرة وفي همك كثير. بتذوق الحسوم بتعيش في حيرة وفي همك كثير. تفاءل ولا تترك أيامك تطول، ما بين ياس وبين تاني بالضمير، خلي الأمل ما غيره عيونك تشوف، كل أمر كايد بالعزم يصبح صغير. تفاءل ولا تترك أيامك تطول، ما بين ياس وبين تاني بالضمي، خل الأمل ما غيره عيونك تشوف، كل أمر كايد بالعزم يصبح صغير. من فينا من فينا من فينا في حيرة وفي همك كثير. تفاءل تفاءل تفاءل تفاءل، من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العنا وطعم البري، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسوم بتعيش في حيرة وفي همك كثير. الياس في دربه عنا وضيقه وخوف، واجه همومك بالامل مهما يصير، لا تقول همي اثقل بحمل الكتب، كل شي ربي كاتبه لك فيه خير. الياس في دربه عنا واجه همومك بالأمل مهما يصير، لا تقول همي يثقل بحمل الكتب، كل شي ربي كاتبه لك فيها خير. من فينا ومن فينا من فينا من فينا بتذوق الحسوم بتعيش في حيرة وفي همك كثير. تفاءل تفاءل تفاءل تفاءل، من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العنا وطعم البري، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسوم بتعيش في حيرة وفي همك كثير. بتشوف في دنياك من كل صنوف، والعسر بعيون الراس تواجه في حياتك من ظروف، بالعزم سير وبالله ملح المسير، بتشوف في دنياك من كل الصنوف، والأسر بعيون الرضا يصبح يسير. مهما تواجه في حياتك من ظروف، بالعزم سير وبالله ملح المسير. من فينا من فينا من فينا من فينا من فينا من فينا من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العدا وطعم المرير، لكن إذا استسلمت بتذوق الحزن وتعيش فيه.